في طرة المخطوطات المتقنة، وبهذا الاسم ذكره من كان قريبا عنه منهم القرطبي المفسر في تفسيره. إذن هذه الأنواع، وحاول الحافظ بن حجر أن يبلغ بها 100 نوع. ولماذا أراد أن يبلغ بها 100 نوع؟ باعتبار أن الحازم قال في علم الحديث 100 علم، لو أفنى طالب الحديث عمره في علم واحد ما بلغ نهايته. إذن هي هذه الأنواع. ولقائل أن يقول أين ذكر الحافظ ابن حجر بقية الأنواع، نقول ذكرها في كتابه المشهور بعنوان النكت على كتاب ابن الصلاح، وقد طبعنا الكتاب بعنوان النكت على كتابي ابن الصلاح بمشورة من الشيخ المصري أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى وحفظ الله علماء الأمة أجمعين وفرج الله عن المعتقلين وأصلح الله حال هذه الأمة من حال إلى حال. لكن الحافظ بن حجر حينما ألف الكتاب لم يأتي إلى بقية الأنواع، وكأن الحافظ بن حجر لم يكمل الكتاب. ولقائل أن يقول كيف أن الحافظ بن حجر ينقل منه في فتح الباري وهو لم يكمله، نقول هو قد ألف الكتاب وبقي يزيد على الكتاب، فاخترمته المنية قبل أن يتم 100 نوع. ولكن هي هذه 100 نوع هل هي في الحقيقة موجودة كأنواع؟ هذه أمور اجتهادية، لأنها لو كانت تصل إلى 100 حقيقة ليس دونها ولا فوقها لأكملها العلماء. لكن هذه التقسيمات هي تقسيمات اجتهادية، فهي قد تتنوع إلى ما لا يحصى. لماذا كان أن تتنوع إلى ما لا يحصى؟ لأن الكلام عن أحوال الرواة وصفات الرواة وأحوال المتون وصفات المتون وما يتعلق بها وبتنويعها كثير جدا. لكنه اجتهد ابن الصلاح وسار العلماء على طريقته، فعمله عمل حسن. وفي الحقيقة هذه الأنواع تتداخل بعض الأنواع مع بعضها الآخر. وترتيبها لم يأتي بالترتيب، يعني لم يكن مرتبا على ترتيب له شيء يستند إليه. ثم إن الحافظ بن الصلاح قد أهمل أنواعا مما دعا المنكتين أن يجمعوها ويذكروها، ولكن هي أنواع ممكن أن تضاف، وليس العبرة بالعدد 100 أو زيادة أو أقل، مرتبة أو غير مرتبة على ترتيب ما، لكن العبرة على طالب الحديث أن يتعرف على هذه المعلومات وأن يضبطها ضبطا جيدا، لأن في معرفة المصطلحات معرفة ما يتعلق بماهيتها حتى لا يقع الإنسان في وهم من الأوهام. إذن هذا هو السؤال الذي ذكرناه، ما هي أنواع علم مصطلح الحديث، وأين نجد بقية الأنواع، وما قيمة هذه التفريعات بهذه الطريقة؟ أسأل الله العظيم أن ييسر لنا ولكم تدارس ما يأتي بإذن الله تعالى، وأن يفتح الله لنا ولكم من الخير والبركة والرحمة. اللهم بارك لنا في عامنا هذا واجعله خير أعوامنا والسلام.